يوم الدور بليل النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة التراويح ومزاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسب على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور بلال النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم سقية الصايم، والذي أسعد فيه عبر حلقات متنوعة مع العلامة الكبير فضيلة ومعالي الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا دكتور. مرحبا. في حلقة سابقة وإحنا محاولة التدبر لكتاب الله عز وجل ونحن في شهر القرآن، أخذتنا فضيلتك إلى معاني جليلة وعظيمة وشديدة الإمتاع مع سورة الفاتحة أم الكتاب التي تتكرر في على ألسنة الناس في الصلوات وغيرها، وقلت سنكمل لأن بابها واسع وأنوارها غامرة لا حصر لها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم. في الحلقة السابقة يعني سريعا اتكلمت تناولت الحديث عن الفاتحة باعتبارها خطبة تلقى بين يدي الملك تشتمل على الحمد والثناء وتجديد العهد بالتوحيد والبيعة بالطاعة وكذا وطلب الحاجة يعني، وهذه كانت طريقة الذين يفدون على الملوك، فهذا ملك الملوك تحمده وتثنى عليه ثم تجدد العهد إياك نعبد وإياك نستعين ثم تطلب حاجتك اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. طيب. وقال لنا في ثنايا القرآن الذي سيأتي واسألوا الله من فضله. فنحن بدأنا بالفاتحة سألنا، وأفضل وتعلمنا أفضل طريقة للدعاء أن تبدأ بالثناء على الله. قبل دعائك ابدأ بطريقة الفاتحة بالثناء على الله كأنه وسيلة بين يديك لاستجابة الدعاء، وهذا في السنة الدعاء بالثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الطلب. كذلك تناولنا الفاتحة باعتبارها ماذا؟ باعتبارها لما نيجي نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، باعتبارها فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب قلنا كل كتاب في أوله فيه مقدمة أو خطبة للمصنف أو فاتحة. فاتحة رب العالمين لكتابه هل هي مثل بقية الكتب تكشف عن مقاصد الكتاب وفصوله وكذا وموضوعات؟ نعم. فقلنا القرآن ثلاثة أقسام: العقيدة والحلال والحرام افعل ولا تفعل والقصص. والفاتحة كذلك العقيدة في أولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قلنا توحيد الربوبية والعبودية والأسماء والصفات في هذه الآيات شرحنا ذلك. طيب أين بقية العقيدة؟ الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر وهكذا، هل موجود ذلك؟ اليوم الآخر مالك يوم الدين. طيب فين الرسل وفين الكتب؟ الكتب والرسل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم عليهم هم الرسل، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من إيه؟ النبيين. الله أكبر. فأول من يدخل في الذين أنعم الرسل اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم كيف تحصل عليه إلا عن طريق الكتب، عن طريق الكتاب وعن طريق الرسل؟ فهذه إشارة إلى الكتب والرسل واليوم الآخر نص عليه يوم الدين مالك يوم الدين اللي هو اليوم الإيه ده. هذه العقيدة أبواب العقيدة كلها أشار إليها. طيب عقيدة فين الأحكام؟ الأحكام إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد العبادة افعل ولا تفعل، العبادة هي الطاعة، امتثال الأمر واجتناب النهي. وكل هذا يعني دي خطوط عريضة قواعد عامة سيأتي تفصيلها في القرآن يعني الفاتحة تشير تفصيل القرآن تفصيل الكتاب أن القرآن عقيدة، القرآن عبادة، العبادة هي امتثال الأحكام. القرآن قصص. أين القصص يا دكتور عبد الحميد؟ تعالى فين القصة؟ ده سورة الفاتحة كلها سبع آيات. صحيح. فين القصة؟ أين هي؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يلفتنا إلى أنه سوف يشرح لنا وبين لنا أحوال هذه الطوائف الثلاثة الذين أنعم الله عليهم. وجاء تفسير من من يطع الله ورسوله فأولئك فإيه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. سيأتي تفصيل ذلك في القرآن. أجملها هنا في الفاتحة صلاة الذين أنعمت عليهم، ويفصل لنا أحوال المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم المفسرون يقولون اليهود، ويقولون كل من على شاكلتهم. ايه شاكلتهم؟ عملوا ايه؟ عرفوا الحق فلم يعملوا به. وغير المغضوب عليهم والضالين. الضالين قالوا الفريق الاخر، جهلوا الحق ولم يعرفوه. وهي فيهم وفي من على شاكلتهم ممن اعرضوا عن الحق وجهلوه وضيعوه، وضيعوا كتابهم ودينهم وغيروه وحرفوه. وكل هؤلاء جاء تفصيل الحديث عنه في سنة القرآن. طب هل يعني من المقاصد، والله تبارك وتعالى أعلم بمرادي في حضرتك معنا، أن القرآن يضع هذه القواعد ليربطنا بتفصيلات ستأتي بعد. عايزين يعني إحنا مشتاقين لمعرفة الشيء. هذا من التشويق. الله أكبر. يعني أقول لك في هذا الكتاب سأتحدث عن كذا، وأبين لك الذين أنعم الله عليهم، وبين لك الذين غضب الله عليهم، وبين لك الضالين، وبين لك فالقرآن يبين لك أن هذه هي أقسام الناس، وهذه طوائف الناس، منهم من أنعم الله عليهم، ومنهم من غضب عليهم، ومنهم الضال، ومنهم كذا. وأمرك أن تلزم الصراط المستقيم الذي لا عوج، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهذا الصراط، وهذه هي السبل، سبل الذين غضب الله عليهم والضالين، فلا تشابهوها، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تفصيل. لكن نأتي بعد ذلك، كنا نتحدث في موضوع التدبر. نعم. فنربط ذلك بتدبر بعض الآيات في الفاتحة. نعم. توجيهنا نتدبر، تعال نتدبر، يعني لا أدري الحلقة تتسع لماذا، يعني لكن تعال نتدبر من البسملة. البسملة ده شيء عجيب، بسملة دي حاجة عجيبة جدا، يعني أشبهها بأن معاك فيزا كده مفتوحة أو كارت مفتوح. يعني عارف أما واحد مثلا باشا كبير أو وزير أو يدي لك كارت، يقول لك خد الكارت ده من علم كبير، فأنت تروح في أي مكان طلع الكارت افتحوا لك الأبواب. البسملة فتح لجميع أبواب الخير. الله في بسم الله الرحمن. أنا هاكل، بسم الله. أشرب، بسم الله. هنام، بسم الله. هنام مع زوجتي معاشر، بسم الله. هدخل بيتي، بسم الله. أذاكر، بسم الله. أشتغل، أفتح، بسم الله. أفتح محل، بسم الله. فأي شيء، بسم الله. فاتحة كل شيء، فاتحة كل خير. لم كل يذكر أمر فيه. زبال لا يذكر فيه اسم الله فهو أبطر، مقطوع من الخير. بسم الله، بسم الله. يعني كلمة السر في كل خير. أنا أقول في بسم الله أنها هي الفارقة بين الحلال والحرام، كاشفة لتكشف الحلال من الحرام. تقول لي كيف؟ أقول لك هل تستطيع، ليس الخطاب يعني هل يستطيع أحدهم أن يقول بسم الله على كأس من خمر؟ لا، فهو مسلم ولا سيجارة، مسلم يقدر يقول أو ولا حتى سيجارة، يجيب السيجارة كده ولا بسم الله ما يقدرش. وبالك ليه؟ لأنه يعلم أنها هي تأكل، يعني تكون في الحلال، تكون على الطيبات. طيبات. يا سلام. فهي فارقة بين الحلال والحرام، وفارقة بين الطيب والخبيث. فلا فيش واحد حرامي يجي يفتح خزنة يقول بسم الله توكلنا، إلا إذا كان مستهزئ. ربما بين الإيمان والكفر في أيوة. لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم رفضها المفاوض. يعني بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين تعال نتكلم في اللغة شوية عشان نقول للناس بتوع التدبر، اللي هو بيصد الناس عن القراءة وكذا بحجة التدبر، ويعني ينتقل إلى التدبر الخاص. قلنا في تدبر عام، أي حد يفهم من القرآن، لكن تدبر معرفة تحتاج إلى لغة. تعال بسم الله، ما معنى الباء؟ اسأل هؤلاء الذين قلوا ما معنى الباء؟ الباء لها معنى. أيوة، يعني بسم الله. انا لما اقول لك ايه تقول لي كيف جئت، اقول لك بالايه، بالتاكس او بالسياره. يعني الباء هنا للاستعانه، الباء للاستعانه وسيله وسيله طيب ما فالباء تاتي للاستعانه، تاتي للالصاق، امسحوا برؤوسكم، او تاتي للتبعيد، قالوا برؤوسكم ببعض الراس والى اخره. لا هو يعني لا وظائف ومعاني عديدة، 14 معنى. الله أكبر. لكن هنا في البسملة هنا في البسملة تشمل مجموعة من المعاني. تعالى هنا بسم الله، ما معنى بسم الله؟ يعني أنت بتقول باسم الله، بس طبعا همزة وصل ما تصحش. بسم الله يعني إيه؟ بسم الله يعني إيه؟ بسم الله يعني بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله الباء للاستعانة. بسم الله استعين ب... والمقصود بسم الله اي استعين بالله. بلك والوسيله الاستعانه به ذكر اسمه. الله اكبر. بسم الله مستعين. بلك استعين بسم الله. طيب يبقى اذا انت قدرت ايه؟ بسم الله استعين. ينفع اقدر حاجه ثانيه؟ ينفع اقول بسم الله اكل، بسم الله اشرب، بسم الله افتتح، بسم الله كذا، بسم الله يصلح الله. فهنا نصل إلى العلة لماذا لم يذكر الله عز وجل المتعلق. يعني هنا الجار والمجرور له ما يتعلق به، له ما يتعلق. استعينوا باسم الله على كذا. يعني شوف سبح اسم ربك الآن، سبح اسم، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. يعني شوف هنا اقرأه هلا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، بسم الله مجريها. المتعلق هذا الذي يتعلق بالجار والمجرور إما أن يكون اسما أو فعلا. يعني تقول إيه؟ بسم الله أبدأ، أو بسم الله ابتدائي. ويصلح أن يكون مقدما أو مؤخرا، تقول أبدأ بسم الله أو ابتدائي بسم الله. فهنا قدم اسم الله للتبرك فقال بسم الله، وحذف ما يتعلق به، بسم الله ابتدائي، أو بسم الله استعانتي، أو بسم الله أستعين، أو بسم الله، حذف ما يتعلق به. بسم الله أستعين. لم يقل أستعين بسم الله أو أقرأ بسم الله، فتركها مفتوحة. تركها إيه؟ أعطاك، أنا بقول لك أعطاك إيه؟ كارت مفتوح تدخل به في كل خير. طيب أستعين بسم الله، بسم الله على الطعام، على الشراب، على أي شيء، لكن على الدخول إلى الفاتحة ما المقصود؟ الدخول إلى الرحمة. الرحمة. الله. الدخول إلى الرحمة. فالمقصد أن الله من بلاغة القرآن الكريم هنا أنه حذف ما يتعلق بالجار والمجرور ليترك الأمر صالحا لكل خير، يترك البسملة صالحة مفتوحة. لكل خير يعني. ويترك لك أنت تقدير ما تبسمل عليه. الله أكبر. يعني أنت بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله. ما دام من الخير وما دام من المباح وما دام من الطيبات. والباء من الشفاف، يعني حرف سهل من الحروف القريبه. يعني شوف اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. يعني في سهوله تستفتح بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا هذان الاسمان؟ يعني شوف انا جيت الاستاذ مصطفى، انا يعني جاي أصدق في قرشين كده فيعني فلا بد أن يعني أخاطبك بصفة الرحمة أو بصفة الكرم أو بالصفة اللائقة بما أطلبه أو ما أريده. بلك فأجي أقول لك إيه؟ والله أنا أعرف عنك الكرم وأعرف عنك السخاء والجود وكذا، فهذا هو المناسب للإيه؟ الحال الذي أنا الله الله الله. لكن لا، يعني أنت من صفاتك أيضا القوة والشجاعة والفروسية والشعر والكتابة وكذا، فلا أقولك أنا لا، أنا أعرف عنك الفروسية، ما علاقتها هنا؟ بلك فأنت حينما تدخل في يعني كل قاصد لله عز وجل إنما يقصد رحمته. الله أكبر. كلنا في الدنيا والآخرة رحمن الدنيا أحوج ما نكون إلى رحمته سبحانه وتعالى. يا سلام. هذا هو المقصد الأعظم، نحن بحاجة إلى رحمته. بغير رحمته لا نستطيع أن نفعل شيئا. سيأتي التفصيل في القرآن الكريم عن هذه الرحمة اللي أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عشان يقول لي ورحمتي وسعت كل شيء. وتعالى بقى قول لي طب ليه قال الرحمن الرحيم وليه ما اكتفاش بسم الله الرحمن او بسم الله الرحيم مثلا ولما وما الفارق بين الرحمن والرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك الرحمن صفة مشبهة على وزن فعلان، وفعلان يعني فعلان هذه تأتي في ايه؟ تقول فلان عطشان يعني شديد العطش، فلان غضبان شديد الغضب، فلان فرحان شديد الفرح، فلان رح الله تعالى رحمن، والرحمن دي خاصة بالله الله، لا يقال أحد رحمن. أي واسع الرحمن سبحانه وتعالى، خلاص الله بالرحمن واسع. طب الرحيم قال لك صيغة مبالغة أو صفة مشبعة على وزن فعيل، وفعيل بتعمل إيه؟ صفة مشبعة على وزن فعيل، قال لك فعيل تأتي للصفات الثابتة الدائمة، تقول فلان الله كريم الله. كريم هذا لا يسمى كريما لأنه أطعمك مرة، إنما عادته دائم الكرم عادته، فيسمى كريم سبحان الله. فلان طويل هل تراه غدا قد قصر؟ أبدا، صفة ملازمة، صفة ملازمة. الله أكبر. فلان قصير الله أكبر. مهما طال ظل قصيرا الله بلك. وهكذا صفة الصفات الايه الثابتة. فدلت الرحمن على سعة الرحمة، ودلت الرحيم على دوام الرحمة. الله أكبر. إلا البسملة، البسملة وحدها أخذت كل هذا الشرح. فهو الرحمن الرحيم واسع الرحمة ودائمها. الله. فأنا أدخل إليه إن لم يا رب إن لم تشملني برحمتك الدائمة الخاصة تشملني برحمتك الواسعة. الله أكبر. يعني أنا دمي بابين كلاهما أعظم من بعضهم. طيب ماذا يستفيد المسلم في شهر رمضان وهو بياخد المعاني دي ويطبقها على نفسه قبل أن يخرج من رمضان؟ التعامل مع اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، يعني ماذا يستفيد منها ليكمل مشواره ومسيرته مع الله بعد رمضان؟ أولا لا يغتر بعمله، يعلم أنه إنما يوفق برحمة الله. الله أكبر. وأنه ما يعني ما يعني ما حصل ما حصل الصيام والقرآن والقيام والصلاة وكذا إلا برحمة الله. الله. ولن يدخل الجنة إلا برحمة الله، وأنه تعلقه كله يكون برحمة الله. برحمة الله عز وجل. هذه واحد. ويعلم أن رحمة الله رحمة الله عز وجل له رحمة واسعة تسع الخلائق جميعا حتى المؤمن والكافر. نعم. ولولا سعة رحمته ما سقى الكافر من الدنيا شربة. نعم. وله رحمة خاصة يرحم بها المؤمنين خاصة تدوم للآخرة. فلذلك بسم الله الرحمن الرحيم تدخل له، يعني شوف انت بقى في من الناس من يدخل من أهل الرحمة الخاصة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الله دول أهل الرحمة الخاصة. الله. ومن الناس الضعاف اللي زي حالتنا كده من باب يعني طمعانين في باب الرحمة الواسعة العامة. نحن طب ما ندخل من بابين وإحنا بنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فاللهم اجعلنا يعني من أهلها. نحن ذاكرين البابين. نعم. ونترك له يدخلنا من سبحانه الباب يعني الذي نسأله عز وجل. نعم. نسأله أن يدخلنا من البابين. اللهم أمين. إذن يعني قالوا لن يدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمل وجل. قالوا ولو السؤال الجريء المفاجئ، قال إلا أن يتغمدني إلا أن يتغمدني الله برحمة منه برحمة وفضل. ما أسعدنا بوجود العالم الكبير فضيلة الدكتور عبد الحميد هنداوي أستاذ البلوغ. يا ريت، أنا عايز أقول لهم عشان أكمل على ما يعملون البيض ناخد الدقيقة دي يعني بأخرهم شوية. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد كله لله. الرحمن الرحيم، تعال شوف بقى هذه الفائدة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. ماذا أريد أن أقول؟ رب العالمين الربوبية في الدنيا أخص. نعم. هو الذي خلق ورزق ويدبر. فقال رب العالمين الرحمن، رب العالمين الرحمن، فكانت الرحمن مجاورة للربوبية، فكأن مبنى الربوبية على الرحمة. الله. ومن رحمته من سعة رحمته، والرحمة هنا الرحمة الواسعة الرحمن التي وسع بها المؤمن والكافر في الدنيا. الله أكبر. يطعم الجميع ويكسو إلى آخر. يعني الرحيم ملك يوم الدين. الرحيم تعلق بالآخر. الرحمة الدائمة التي تدوم متعلقة بإيه؟ بيوم الدين. الرحيم ملك يوم الدين. الله أكبر. ما أسعد أهل الإسلام بهذه المعاني، هذا القرآن الذي أنزله الله لنتدبره كما قال القرآن الكريم وكما فصل معالي الدكتور عبد الحميد هنداوي الذي أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية والبركة في العمر والعلم حتى يعني يقربنا إلى معاني القرآن أكثر وأكثر. جزاك الله خيرا دكتور وجوعناك السحور خلاص على البيت بقى أومليت عشان إيه الدكتور بيحب كده. ربنا تقبل منا ومنكم ويلا بينا على السحور. تفضل دكتور. ساقية وبتدور بلال النور والجنة وفيها صبايا الحور صبايا الحور وفطر وسحور وصلاة تراويح وما زاد يكتر في التسبيح في التسبيح وسبق على باب اسمه الريان يدخل منه عباد الرحمن ساقية وبتدور.